سبحانه ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد وما زدنا نحاول أن نتلمس بعضا من تدبرنا جميعا في كتاب ربنا هذا الكتاب الذي إن استقمنا على طريقه وحققنا ما فيه صرنا أفضل الناس وأكرم الناس على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لسعد بن أبي وقاص في رسالته الشهيرة أيام القادسية: يا سعد إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا علينا الغلبة بالعدد والعدد، فإن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه. وعدم تدبرنا، نكمل كلام عمر ونقول نحن ان عدم تدبرنا لكتاب ربنا صير القرآن عبارة عن طقوس في البيوت او في المساجد. نسمع القرآن ما شاء الله، نختم في بعض المساجد في رمضان في التراويح مرة ومرتين وثلاثة، ولكن المنتج الذي نراه خارج المسجد يختلف تماما عما في داخل المسجد. داخل المسجد نبكي ونتباكى خلف الشيخ خلف الإمام وسبحان الله، ونمصمص شفاهنا ونمسح دموعنا. خارج المسجد يرفع الواحد منا القضية على أخيه وعلى عمه، ويحجر على أبيه يعني سبحان الله، ويؤذي زوجته وتؤذي زوجها، ويؤذي جاره والموظف الذي يعمل تحت يده، وندعي بعد ذلك أن بعد هذا نذهب لنصلي ركيعات عسى يعني أن تمحو ما نصنع. نحن لا نؤيس الناس من شيء، ولكن نقول وجب علينا أن نكون مطبقين متدبرين لكتاب الله عز وجل. توقفنا في الحلقة السابقة عند مفتتح سورة الحمد التي نكررها كل يوم 17 مرة على الأقل في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر رب العباد عز وجل الرحمن الرحيم مرة أخرى، مع أن مذكوره في البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. التكرار هذا للتوكيد انه رحمن ورحيم، هذا امر. الامر الثاني الرحمن الرحيم هذا اخبار، البداية بسم الله الرحمن الرحيم، اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هكذا هو الرحمن الرحيم. الرحمن قلنا مبالغة في الرحمة، فهو رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. رحمن الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن، في الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الفريق الآخر لا لا لا لا, لا يجوز أو يعني لا, لا لا لا يعقل لا يعقل أبدا أن إنسان كفر بالله عز وجل وأعطاه الله كل خيرات في الدنيا ثم بعد ذلك يجد رحمة يوم القيامة. إنما الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال حكماؤنا: اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. انت عايز تظلم ولد من الاولاد او بنت من البنات في ميراث، عايز تظلم زوجة، عايز تظلم صاحب بيت صاحب ارض، عايز تظلم صاحب العمل، عايز تظلم الموظف الذي يعمل تحت يدك، تذكر قدرة الله عليك. لماذا؟ لان كما تدين تدان، اعمل ما شئ كما تدين تدان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت لانه حي باقي، والرقيب يعني الناقد بصير، الناقد الذي ينقدنا ليل نهار بصير سبحانه وتعالى، ينظر الى قلوبنا وينظر الى اعمالنا، لا ينظر الى اجسادنا ولا الى ملابسنا ولا الى مناصبنا ولا الى كراسينا، انما ينظر الى الايه للقلب. والواحد منا قبل ان يخرج يعدل هندامه امام المرآة، لانه لا يريد ان تقع اعين الناس على شيء سيء منه، وانت تراعي يعني نظرة الناس اليك، فلا بد ان تراعي نظرة الخالق سبحانه الذي لا ينظر الى شكلك ان كنت ابيض او اسمر او طويل او قصير او رئيس او مرؤوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاولى هذه اخبارية يخبر رب العباد برحمته انه هو الرحمن الرحيم. وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فكأننا نحن كمسلمين نحمد رب العالمين انه هو الرحمن الرحيم، نحمده على رحمته، كأنه نؤدي يعني فروض الولاء والطاعة لربنا ولخالقنا ولمولانا جل في علاه عز وجل انه هو الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين انه هو الرحمن الرحيم. وكأن رب العباد يقول يا عبادي اي شيء لابد ان تبدأوا به ابدأوا باسمي انا الله الرحمن الرحيم. فاذا بدأ العبد وعلم العبد هذا فيحمد رب العباد، يقول يا رب انت الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين انك الرحمن الرحيم. في هذا تعمل عقلك وقلبك وفكرك وانت تصلي. ثم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا الله العظمة، ان مفتاح الجنة ومفتاح النار ليست مع احد. بعض الناس عايزين يسيروا انفسهم حكام على الناس في الدين، وان ده معاه مفتاح الجنة ومعاه مفتاح نار، انت فاسق انت مبتدع انت كافر ويهاجم الناس يا ابن الحلال، يعني انت لست معك مفتاح الجنة. هذا الرجل قتل 99 نفسا وذهب الى راهب ليس له من العلم نصيب، قال لو اني قتلت 99 رجلا هل لي من توبة؟ قال لا. فقام الرجل القاتل بقتله فاكملهم 100. ثم ذهب الى عالم، في فرق بين الراهب والعالم، قال له ربما استمرأت المعصية في هذا المكان، انت تعودت على المعصية، في بيئات تشجعك على المعصية، وانت بذلك مسلم تبتعد عن البيئة التي تشجعك على الايه تهجرها، تبتعد عنها فاجتنبوه، لا داعي لان تدخل في مكان يوصى فيه رب العباد عز وجل. انتقل الى المكان الفلاني تجد هناك اناس يعبدون الله ربما ترزق التوبة. وفي الطريق معنى الحديث ادركته المنية فمات. فتخاصم فيه الطرفان ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت والله الرجل نوى نية صادقة واحنا ناخذ تبعنا تبع المرحومين عند الله عز وجل. قالت الطائفة الاخرى من لا ما رأينا منه عمل خير قط، ده هو قتل 100 وجاي الله اعلم يمكن يرجع في كلامه. فبين الطرفان يختصمان اذا برب العباد يأمر اهل يعني ارض الطاعة ان تتقرب شبرا وارض المعصية ان تتباعد شبرا. فنزل جبريل ويقول ان الله يأمركم ان تقيسوا المسافة بين ارض الطاعة وارض المعصية. فقال الله يا ارض الطاعة تقربي يا ارض المعصية تباعدي. فاقترب من ارض الطاعة شبرا فدخل في رحمة الله فدخل الجنة. الله واحد يقول الله طب القتل ما ربنا يرفع التبعات، ما انت تدعو الله اللهم اغفر لي ما اسرفت على نفسي وما قصرت فيه، ويا رب ما بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني، لان احنا علينا تبعات. ده في ناس في هذا الزمن مش بيغتاب واحد ولا بيغتاب اسرة ولا بيغتاب قبيلة، ده في ناس بتغتاب دولة. قاعد كده يقول اما الناس الفلانيين دول كذا وكذا البخلاء دول متكبرين دول. يا اخي لو جه واحد من الدولة دي يوم القيامة كل واحد طلب منك 10 حسنات فقط بذلك اين تذهب؟ لو مليون واحد طلب منك ان يأخذ حقه في الغيبة التي اغتبتها اليه ماذا تقول؟ ففي واحد يأتي يوم القيامة مفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا، المفلس من له صلاة جاء بصلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة، ولكنه شتم هذا وضرب هذا وخاض في عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. هذا هو المفلس الحقيقي. فأنت عايز تكون مفلس ولا عايز تكون رابح؟ اللهم اجعلنا من الرابحين. فمالك يوم الدين تطمئنك ان الذي يملك الامر يوم القيامة هو الله. انت تكون داخل على محكمة وتعرف ان القاضي عادل ولا يرتشي والى اخره، ولكن هو بشر، ربما المحامي الخصم المحامي الاخر بتاع الخصم ربما يكون في طريقة عرضه رجل لسل في الكلام يدبج الكلام وينمقه ويقدم مذكرات بشكل يقنع القاضي، والقاضي بشر، فانت تكون خايف رغم ان القاضي ايه انه عادل لكن انت تخاف. لماذا؟ لانه بشر. لكن القضاء يوم القيامة يعني ان الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. هكذا تعلمنا من علمائنا مرة أخرى. قال علماؤنا لنا وقد علمونا جزاهم الله خيرا إن الدنيا عرض زائل. عرض زائل بس للأسف الناس تخصم بعضها عليه مش عارف. عرض زائل يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. لا ظلم اليوم في الآخرة يقول ربنا لا ظلم اليوم. طب في الدنيا لا دنيا مليئة بالظلم. الأب يظلم بناته واللي يظلم جيرانه واللي يظلم الناس واللي يظلم الطريق واللي يظلم النعم. يعني الظلم مليء. الظلم مليء على مستوى الأفراد على مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. فالظلم موجود لكن رب العباد سبحانه وتعالى يقول لا ظلم اليوم حتى قال صلى الله عليه وسلم يعني عن يوم القيامة لو أن شاة قرماء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا كلام خطير ان لو جبل بغى مع ان الجبل غير مكلف بس ده كناية عن ايه عن دقة العدل يوم القيامة. لا ظلم اليوم في ظلم الله هو الوحوش والحيوانات عزكم الله والحشرات والطيور عليها حساب ولا عقاب ما عليهاش. طب ربنا يقول يوم القيامة واذا الوحوش حشرت. طب اذا الوحوش حشرت ماذا تصنع؟ يعني حساب ولا حساب ولا غيره. ربما واحد عذب وحش امرأة دخلت النار في هرة لا هي اطعمتها حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فالوحوش تحشر منكسة رؤوسها مع ان لها لا حساب ولا عقاب. ان كان حد من البني ادمين البشر ظلم وحش من الوحوش او طير من الطيور او حيوان من الحيوانات الم يشتكي او يشكو البعير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل بعير من هذا؟ قالوا بعير فلان من الانصار. قال اتقوا الله في البهاء بالعجموات انه يشكو اليه ان صاحبه يحمله فوق طاقته. فاذا مالك يوم الدين تطمئن المؤمن تقول الله رب العباد اولا كريم بعد انه عادل بعد متفضل وبعدين رحمن رحيم وبعدين ستير يستر ذنوبي ويستر عيوبي ويعطيني من فضله فيفرح المؤمن. مالك يوم الدين يا رب أنت مالك يوم الدين فإياك نعبد وإياك نستعين. ده يقول عليه الالتفات البلاغي. يعني الالتفات البلاغي الحمد لله يا رب العالمين ده غيب. الرحمن الرحيم غيب. مالك يوم الدين غيب. يتحول الكلام إلى أسلوب مخاطب. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا ربي أنا لا أعبد إلا أنت. أنا لا أعبد لا زوجة ولا مال ولا منصب. تعس عبد الدينار هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. هذا الذي يعبد الدنيا وما فيها هذا انسان تعس في الدنيا واثمرت هذه التعاسة خيبة امل في الاخرة والعياذ بالله رب العالمين. فاياك نعبد لا نعبد الا انت واياك نستعين لا نستعين الا بك. انا لا استعين. الناس دي اسباب. الطبيب جه يوقع الكشف على ولد سبب وانا ذهبت جبت المهندس يبني عشان سبب. لكن مسبب الاسباب هو رب العباد سبحانه وتعالى. وما زلنا مع تدبرنا في كتاب ربنا نتوقف عند هذه الايات العظيمة من كتاب الله ونعمل فيها عقولنا وقلوبنا. عسى رب العباد ان يجلي لنا بصيرتنا ويجعلنا واياكم من الخاشعين في الصلاة المتدبرين لكتاب الله في الصلاة وفي غير الصلاة. تقبل الله منا ومنكم وشكر الله لكم ولا تنسونا من صالح دعائكم. ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.